بمناسبة عيد النجم الهادي، أصدرت دار كونيجنوي مير للنشر في روسيا كتيبا يضم المؤلف الكلاسيكي الخالد للقائد العائلي المحترم كيم جونغون، قضية حزب الزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل لا تقهر. أقيمت حفلة إصداره قبل أيام، شاركت فيها شخصيات دار النشر والجمعية الروسية للصداقة والتعاون الثقافي مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ومجموعة التضامن مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وأفرادها في روسيا وسفيرنا المفوض فوق العادة وأفراد سفارتنا لدى موسكو.